وكان رجولا أمينا وأسلم أخيرا، ولكن في تلك المدة حتى وصل إلى المدينة إلى كذا ما أسلم، ولكنه وفى وفي وفى بعهده. رجلا أمينا، هو أمين بما كونه خريتا هاديا، خريتا أي ماهرا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاصم الوائل، وهو حليب لأهل مكة المشركين وليس من أهل مكة، وإنما هو حليب جاء من برا. وعلى دين كفار قريش فعمناه لأنه أمين لذلك في عهده، فدفعا إليه راحلتيهما، ولو قال قائلا لهذا أخذ الراحلتين وقال توكلوا على الله، ولكنه أخذ راحلتين ثلاثة أيام يعرف ما في بيته، ثم ماذا؟ ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. إذا كان بعد ثلاث ليال وانقطع، وسبب النبي صلى الله عليه وسلم عاش في غار ثور ثلاث ليال لماذا؟ هذا أيضا من الحكمة أو من فقهاء النفس أو من فهم الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع كونهما متوكلين على الله، ومع أن الله ينصره بالملائكة فهو بمن يعد فقط بملائكة، لكنهما يعملان الأسباب. فلو سلك في اليوم الأول مهاجرين لا عثر على المشركون ولا ردهما، فاختفيا في غار ثور ثلاث ليال، لأن الطلب كل قريش بأرجلها بخيلها ورجلها راحت يمين شمال شمال جنوب إلى آخره، ولم تجد أثرا لهما، فرجعت إلى بيتها وخلاص انقطع الأمر. بعد الثلاث ما في لا رجع، لأنهم قالوا خلاص بعد ثلاث يصيرون إلى ما شاءوا ولا لنا ولهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر بعد ثلاث، لأن هذا الرجل جاءهما بنا برحيلتيهما، وهذا هو من الحكمة من الفقه يستفاد منذ هذا الأحد، وإن كان واثقا بإيمانه وإن كان واثقا بوعده أن الله ينصره، لكن يسلك مسلك الأسباب ويأخذ بالأسباب، أسباب النجاة لا بد منها. النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس بالتوكل، والله سبحانه وتعالى إذا ينزل عليه إن الله ناصره، لكنه يعني يأخذ بالأسباب تعليما لأمته لذلك. فبعد ثلاث ماذا؟ أعطاهما لرحلتيهما صبيحة ليالي ثلاث، فارتحلا أي راكبين على رحلتيهما، وانطلق معهما معنى صلى الله عليه وسلم أبي بكر عامر فهيرة، هذا عبد إيش على مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والدليل الديني هذا كليه رجلا الذي أخذه سرتا إثني، فأخذ بهم أسفل مكة، هو الدليل هذا، وهو طريق الساحل، يعني معناه ما ذهب بالطريق المعهود إلى المدينة، وإنما أخذ طريق الساحل المخفي عند أهل مكة، لأنهم لا يتوهمون أن أحد يمشي هناك، وإنما عندهم طريق إلى يثريب كان معهود، فترك ذلك وطلقه. وهذا من مهارته، شريط ماهر دليل دليل يعني يعرف ذلك له مهارة في الطريق. فهذا هو، والشاهد من هذا الحديث طويل، وإنما الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا مشركا مع شركه للضرورة، لأن ما وجد مسلما، ثانيا أن ذلك أمين، فإذا كان أمينا لا يكون مسلمين ولا يخشى سرهم، فهذا يكون ومع ذلك هذا الرجل أمين وفقه الله. لأن قريشا قالت وعدت أن من أتى بهذين الرجلين حيين أو ميتين له ديتهما 100 دينار، وهذا الرجل يعرف هذا ويعلم، ولكنه عاده الله تعالى يعني وسخره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، حتى إنه ما بالى بهذه المواعيد، لأن قريش لو أتاهما. ولذلك سراقة في الطريق لما راهما أراد أن يأخذ هذه الدية، وأخذ فرسه وراها فساقط فرسه إلى آخر قصته. فهذا كله من الله سبحانه وتعالى عون ونصر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر عجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد ثلاثة شهر، يعني معنى ذلك أن المسلم أن المستأجر والمستأجر على عهدهما، قال اليوم بعد ثلاثة أيام بعد شهر بعد سنة كل على عهدهما، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجر، يعني يلزمه الوفاء بذلك العهد. يعني معناه أن الإجارة أن الأجرة أن الإجارة ليست مثل بيع الربا مثلا يلزم فيها التقابض ويلزم فيها يعني ربا الفضل، ما في ذلك. فلو استأجره الآن وتم عقدهما وقال العمل بعد سنة فهذا جائز لا مانع عنه. لسالم الصادق قال حدثنا يحيى بن بكير